إن أعظم ما يدرس في التاريخ أسباب النصر والهزيمة، حتى إن الروايات الصحيحة تقول أن الخيول كانت تخوض في أنهار من الدماء، وأقاموا دولة سموها بالدولة الفاطمية. من الذي جرأهم على الدخول؟ ضعفنا. تخيل أن يجلس بين يدي الغزالي 5000 عمامة يكتبون علمه. إلى أي مستوى من العلم وصل؟ أن الذين تنصبوا مكان الدولة والجيش والقيادة وتنصبوا مكان العلم والعلماء هم من أفسد الخلق. إذا في شي واحد ما زبط لا بمدرسة ولا بجامعة ولا بعلم العلوم، شيخ حطوه عندكم بجامعة بركي بيزبط. أنه كان لا يقبل أن يتقدم لعلم الدين ولا يقبل أن يتقدم للمدارس إلا النجباء الأذكياء. يبكي يصرخ يقول يا رب لا تنصر الدين من أجلي أنا محمود، انصر دينك من أجل حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ما قرأوا أن النصارى قتلوا أكثر من 70,000 في يوم واحد كما قلنا. ولا أخطبن الجمعة على المنبر الذي بناه وأسسه نور الدين زنكي. وهكذا ينبغي أن يكون الحكام. أنا أعلم أن كلماتي لن تصل، لكن إن وصلت. وكان يعلم أن أمة بغير عقيدة لا تنتصر. من هنا تأتي الهزيمة. ودخل صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس فاتحا مهللا مكبرا باكيا ذاكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، هذه المجالس من فضل الله جل جلاله وكرمه علينا، ونريد منها أن نحقق أعلى مستوى من الإيمان، ونريد منها أن نحقق أعلى مستوى من القرب من الله جل جلاله، ونريد منها أن نتعلم المطلوب منا في هذا الدين، ونريد منها أن نتعلم منها كيف رضي الله تعالى عن الأولين وعن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. فكلنا أيها الإخوة الكرام شباب يريد العمل، ونحن مجالسنا المباركة مجالس المساجد لا تتكلم عن أو مع فئة بعيدة، إنما الفئة التي تحضر في المساجد بفضل الله تعالى هي الفئة المقبلة، هي الفئة التي تريد الخير، وهي الفئة التي تحب الخير، وهي الفئة التي تريد خدمة الدين. لكن أحيانا تغيب عنا الوسائل وتغيب عنا الطرق التي ينبغي أن نسير عليها، لذلك ننظر إلى من سار وننظر إلى من مشى، كيف مشى وكيف وصل، ونحاول أن نقتفي الأثر قدر المستطاع. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. لذلك كنا وإياكم مع سلسلة الفتوحات المباركة التي حصلت في الخلافة الراشدة، وبدأنا بفضل الله تعالى من أسبوعين مع فتوحات رمضان، ووقفنا مع فتح الأندلس، ونقف اليوم بإذن الله تعالى مع فتح عظيم حصل في ظل الدولة العباسية، يسمع كثير منها خبره وقصته واسمه، لكن الكثير منا لا يعرف التفاصيل. وهذا الفتح مربوط برجل عظيم، لا أقول جل الأمة، بل أظن أن كل الأمة تحبه، كتب الله جل جلاله له القبول، فانتشر ذكره وصيته بين الأولين والآخرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. فكما قبل الأنبياء وقبل الصحابة، قبل بعدهم من العلماء الربانيين والفاتحين المباركين من تشبهت الناس بهم ويسمون أبناءهم على اسمهم. إنه القائد العظيم المسمى بالناصر، اسمه يوسف ابن أيوب الكردي العراقي، الذي كتب الله جل جلاله على يديه توحيد بلاد المسلمين وإقامة الدولة الأيوبية، لأنه ابن أيوب، التي كانت تحت ظل الدولة العباسية والتي كانت سبباً في استعادة بلاد المسلمين، وعلى رأسها البلاد التي نعيش فيها بلاد الشام، وأخص بالذكر بيت المقدس في معركة عظيمة حاسمة تسمى بمعركة حطين. والحقيقة أن هذه المعركة كان وقتها أقل من يوم، لكن من الخطأ العميق أن تدرس هذه المعركة فقط باليوم، بهذا اليوم، إنما سبق هذه المعركة إعداد واستعداد جاوز 80 عام. لكن الأمة لأنها تحب دائما السرعة، تحب النتائج السريعة، فأعطيني شيخ من الآخر كيف صلاح الدين حرر المسجد الأقصى بهاليوم؟ ما بيمشي الحال، لأنه إذا بدنا نحكي تاريخيا تفاصيل المعركة جيد نتعرف عليها، بس ما كتير بتهمنا. ليه لا تهمنا كثيرا؟ لأن التفاصيل قد لا تتكرر، لكن الأسباب والنتائج تتكرر. سنن الله جل جلاله لا تتبدل، بس وين كانوا، بأي وادي، وكيف إجوا، عن اليمين ولا عن الشمال، بلشوا بالرماح ولا والنبل، هذا ما بيتكرر، خاصة مع تبدل الأيام والأزمنة والأسلحة وأنواع المخابرات العسكرية والتجسس، هذا لا يتكرر. يعني تجد كثير من الناس من يهتم بتفاصيل التاريخ ولا يهتم بعمق التاريخ. نحن مطالبون إذا درسنا السيرة النبوية، درسنا هذه الفتوحات المباركة، أن ندرس الأسباب التي أدت إلى الهزيمة والنصر. يعني أعظم ما يدرس في التاريخ أسباب النصر والهزيمة، لأن أسباب النصر والهزيمة دائما متعلقة بالسنن الكونية، والسنن الكونية لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والسنن أينما استعملتها، كيفما استعملتها، في أي زمان، في أي وقت، نصرك الله. لذلك البكاء على الأطلال لا يكفي ولا يفيد، والتغني بالأمجاد وحده لا يفيد. لا بدك تبكي وضلك قاعد، ولا بدك تغنى بالأمجاد وضلك قاعد، بدك تجيب تاريخ الأمجاد وتقول بسم الله، حط لنشرح، حط لنشوف كيف استطعت يا صلاح الدين في الزمن الذي قال أهل السير وأهل التاريخ عنه أنه كان من أشد الأزمنة تفككت فيه الأمة على جميع الأصعدة، على الصعيد الطبقة الأولى، الطبقة السياسية، طبقة خلفاء، دخل الصليبيون إلى بلادنا واحتلوا بلادنا ودخلوا إلى المسجد الأقصى وقتلوا في يوم واحد أكثر من 70,000 مسلم. إديش بلغت عدد الشهداء في غزة هلأ؟ 70,000 بظرف سنتين، وكلنا شايفين هذا عظيم، هو عظيم ومصيبة ومجازر، لكن اللي بيقرأ التاريخ بيعرف أنه بالتاريخ مر أفظع من هذا وأشد من هذا، وارتفع عن الأمة وأزال الله من فعل بالأمة هذا وعاد للأمة عزتها. فدخل الصليبيون إلى بيت المقدس وأحرقوا المساجد وهدموا البيوت وسبوا النساء وقتلوا الأطفال على أعين ومرأة من الآباء، وقتلوا من النساء والرجال والأطفال أكثر من 70,000، حتى إن الروايات الصحيحة تقول أن الخيول كانت تخوض في أنهار من الدماء. طبعا نقصد الأنهار يعني الآن إذا أنت فتحت مي وخليت المي مفتوحة بالطريق فبيصير مثل في سيل من الماء، وهذا حصل وهذا وقع في بلادنا، واحتلوا البلاد واستعبدوا العباد إلى غير ذلك من مصائب يعني يضيق الوقت بذكرها. واتخذ الصليبيون في بلادنا، نتكلم نحن يا إخواني بما يقارب 480 هجرية، وحكينا نحن الأسبوع الماضي عن فتح الأندلس 200+ هجرية، يعني وكانت بلادنا قد فتحت، هاي البلاد قد فتحت زمن عمر زمن عثمان، وكان معقل الخلافة الراشدة في دمشق، وكانت هذه البلاد إسلامية، فاحتلت سقطت تلك البلاد في تلك الحقبة على يد الصليبيين في زمن الدولة العباسية، واتخذ الصليبيون أمارات وإمارات خاصة لهم، ابتدأوها بالرها ثم بأنطاكيا ثم بطرابلس ثم بصور ثم بعد ذلك في بيت المقدس. فكانت هذه الأمارات والإمارات والمحطات الأساسية للصليبيين ليتحركوا منها في بلاد الشام. وإذا ملاحظين دائما الأعداء وأصحاب الدول ومن يدخل إلى هذه الدول يأخذ السواحل، الأقليات تهرب للجبال ويأخذون السواحل. طيب سؤال قبل ما نوصل لحطين وهو الأهم، كيف وصلت الأمة إلى حطين؟ ظهر عالم رباني في تلك الحقبة، طبعا نحكي نحن على الطبقة السياسية، عندما استنجدت امرأة مسلمة الخلفاء العباسيين في ذلك الوقت، استنجدت بالخليفة العباسي فقال لها أنا منشغل بما هو أهم من ذلك، عندي 3 حمامات فقدتها. كانوا مهتمون بتربية الحمام والخيول والحيوانات والموسيقى والطعام والشراب، فأنا مش فاضي أفتش على الحمام اللي عندي. وكانت الخلافات بين الناس مستشرية على جميع الأصعدة، الصعيد السياسي والصعيد العام، حتى دخلت دولة من أخطر الدول وأكلت من بلادنا واحتلت بلادنا لسنوات طويلة، وكانت سبباً في دخول الصليبيين إلى بلادنا، إنها الدولة الفاطمية على يد العبيديين، ونشروا مذهبهم الشيعي الرافضي طبعاً الذي يعني يكفر غيرهم وغيرهم من المسلمين، ويعلن علانيةً جواز قتلهم وسبهم ونهب أموالهم. وطبعا هذا اختلف عند الشيعة بين زمن وآخر وهذا له تفصيل. أما العبيديون في ذلك الزمن الفاطميون أسسوا دولة فاطمية، طبعا نسبوها لفاطمة زورا وبهتانا رضي الله تعالى عنها، قالوا أنهم ينتسبون إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى نسب الحسين بن فاطمة، وأقاموا دولة سموها بالدولة الفاطمية. من الذي جرأهم على الدخول؟ ضعفنا، ضعف السياسيون، ثم بعد ذلك ضعفنا كملتزمين في ذلك الوقت. والذي يقرأ يعلم أن الملتزمين في ذلك الوقت انشغلوا بالخلافات الداخلية وانشغلوا بالخلافات العلمية، وأمر الاختلاف أمر موجود من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن أصول الدين متفق عليها. لكن هنالك أمور خلافية بسيطة، هذه لا تفسد العلاقة بين الناس ولا ينبغي أن تفسد للود قضية، لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الباطل ركز عليها، مع ضعف التزكية والتربية صار ابن المسجد يفتش على خلاف بسيط ليختلف فيه مع أخيه ويعاديه على أساسه. وهذا يا إخواني ما بيتوقف، هذا على مر الزمن موجود ويتجدد دائما. اليوم واحد الشباب عم بيخبرني قال لي شيخ في واحد عم ينصحني، شاف خطبة الجمعة الماضية أنا ذكرت فيها عن نصف من شعبان وأهمية النصف من شعبان والاهتمام بهذه الليلة وهذه ليلة مباركة، وهذا أمر يعني شبه متفق فيه عند العلماء. فهو حط الخطبة على الحال أظن، فهو أرسل له قال إني لك ناصح أمين، هات لنشوف يا أبو نصيحة نصيحتك. فقال أن الاهتمام بليلة النصف من شعبان من البدع والضلالات، ولم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه شيء عن الصحابة، واتق الله ولا تصلي في هذا المسجد ولا تسمع لهذا العالم وهذه بدعوة. طبعا هذا الشاب بسيط يعني شوف نحن شو بصير، شباب بسطاء عم بيسمع خطبة جمعة بيتأثر فيها بده يقبل على خير، فبيجي واحد بيقول له ليك أنا لك ناصح مين، يكون هو قارئ بشيء بمكان معين كلمة يا هي خطأ يا أصلا مش فهمنا، بصير بيبعث له تقول له أنا شو بدي أقول لك، ما فيش معنى وقت نرد على هؤلاء، والله ما في وقت نرد على هؤلاء، ما فاضيين يعني مش قاعدين فاضيين، والله نسأل الله القبول لنا ولكم كل واحد منا ومنكم يعني اللي شغالين للدين ما فاضيين، أنا اليوم الصبح وصلت من البقاع، امبارح كان عندنا 4 محاضرات في البقاع ولقاءات مع الإخوة، وكل يوم بفضل الله تعالى إعداد وتحضير لرمضان، بدك تقعد على كل واحد تقول له، وهو بعيد مش إنه والله جاي بأدب يستأذن يا شيخ والله هاي المسألة سمعنا فيها هيك، شو الحكم الفقهي فيها، شو الرأي فيها، وأقام على ذلك عداوة. لا اتق الله إذا ما بتسمع مني وما بتوقف هذا الأمر وهذا النشر، لا كلام بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. بك يا سيدي خلينا نفترض أنه هاي مسألة خلافية، مع أنه مش خلافية، لأنه اتفق العلماء على سنية صيام 3 أيام البيض من كل الأشهر، وفي شعبان آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، حتى قال صحابته كنا نظن أنه يصوم الشهر كله، واتفق العلماء على أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، فمن لم يستطع أن يصوم 3 أيام يصوم يومان، ومن لم يستطع أن يصوم اليومين فليصوم يوما واحدا، ولا بأس بذلك، يعني المسألة ما فيهاش خلاف. يا سيدي ماشي، خلينا نقول إنك أنت لا لست مع هذا الرأي، هكذا تصل فراق بيني وبينك، لا أسلم عليك، لا أصلي معك. هذا بحكيك أنا مثال، طبعا أمثلة في ذلك كثيرة كثيرة كثيرة، يعني إذا بنفتح هذا الباب لا يسعنا الوقت ولا أوقات. مثل كان في ذلك الزمن فانبرأ، وهذا سنة ربنا في الكون، الله تعالى كتب أن هذه الأمة لن تموت، وأن الله جل جلاله سيهيئ لهذه الأمة من يصلح أحوالها. هيئ الله جل جلاله في ذلك الزمان بزمن انتشار الاحتلال الصليبي، هيئ ربنا في ذلك الزمن عالما ربانيا بدأ بالنهضة والإصلاح، من يعلم من هو؟ زنكي عماد الدين ونور الدين، هول مش على صعيد العلم، هول على صعيد الفروسية والعسكر، حنحكي عنهم. لا، من؟ أحسنت، الإمام الغزالي، ويقال عنه الغزالي الطوسي، الطوسي من طوس لتسمى الآن مشهد في إيران، وكان عالما ربانيا كتب الله تعالى له القبول، فعلم أن الأمة لن ترجع إلى عزتها إلا بهذه المنهجية. ما هي هذه المنهجية؟ اسمعوا ماذا فعل. كان يعيش في بغداد، انتقل من إيران إلى بغداد، وكان يعيش في الدولة العباسية، فبعدما تفكر علم أن الله جل جلاله لن يصلح أحوال هذه الأمة، واللي حقوله آني أخواني مختصر الدين، احفظه جيدا، إن الله تعالى لن يصلح أحوال الأمة إلا إذا اصطلحت أعمالها، وإن الله تعالى لن يصلح أعمال الأمة إلا إذا عادت إلى ربها، ولن تعود الأمة إلى ربها إلا بمن يأخذ بيدها. وكتب الله تعالى ختم النبوة على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل العلماء هم ورثة الأنبياء، فقال لا بد من إعداد العلماء. بس يا غزالي الموضوع طويل، أهلنا عم يتدبحوا في فلسطين، قال إيش أعمل؟ ربنا جل جلاله لا يغير سنته لأحد، ما بيمشي الحال الاستعجال. قال العلماء لن تكون للأمة المدينة النبوية حتى تمر الأمة بالمرحلة المكية، ولو حق لأحد أن ينتقل بسرعة إلى المدينة النبوية لحق ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي جاء الصحابة بين يديه يكشفون عن ظهورهم ويقولون يا رسول الله أهكذا الدهر؟ قال إنكم تستعجلون، في سنن في الكون، بدنا نبتلى، بس المهم شغالين، عم نشتغل عم نبني، طالما أننا نبني الأجيال التي بدورها ستبني الأمة، التي بدورها يعني الأمة ستصلح أعمالها فيصلح الله أحوالنا بعد ذلك، بأي وسيلة يزول الاحتلال؟ لكن لو فعلت الأمة كل الأسباب، قامت بكل الأسباب وما قامت بالمطلوب منها من ناحية الإصلاح، لن يصلح الله أحوالنا. أقام مدارس، وهذه المدارس طلب فيها من الأهالي أن يرسلوا الأذكياء والأنقياء والنجباء من أبنائهم، وأن يرسلوا أبناءهم إليها بشرط أن لا يرجع الولد إلى بيته. بتسألونا من وين جبنا فكرة القسم الداخلي؟ شو في ضرورة شيخ لتعمروا مركز؟ ما هو على قلة المساجد ما فيش قراءة للتاريخ، ما فيش قراءة أنه لازم يكون في مراكز بالأمة تصنع أجيال. مين قال عم عمل مركز لمسجد؟ ما هاي المسجد يا نصه فاضي. لا لو القصة مسجد، عشان بس ليلة 27 أنا بدي أعمر مسجد؟ ولا عشان خطبة جمعة وتعجق الناس بالشارع بليلة 27 والجمعة بدنا نعمر مسجد عشان هالموضوع؟ لا، الأموال تنفق من أجل صناعة الأجيال، من أجل إقامة مركز تتعلم فيه الأجيال لتخرج للأمة لتصلح أحوال الأمة. فأقام المدارس العظيمة التي الحقيقة يعني جدا الوقت ضيق أن أتكلم بتفاصيلها، لكني أحيلكم إلى بعض الكتب. قرأت كتابا رائعا رائعا رائعا أنصحكم بقراءته، وذكرته مرارا، واللي ما أدري يشتريه ينزله على البي دي أف على تليفونه. اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس للدكتور ماجد الكيلاني. أعيده، هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس للدكتور ماجد كيلاني، أنصحكم بقراءته. فقام الغزالي أو الغزالي رحمه الله تعالى بإنشاء المدارس، وبدأ بتعليم الناس ثلاثة أمور أساسية: الأمر الأول العقيدة السليمة، والأمر الثاني الفقه المنهجي المذهبي، وكان من كبار أئمة السادة الشافعية، والأمر الثالث التزكية والتربية، وهو الذي له قصة طويلة في موضوع التزكية كمان يضيق الوقت عن ذكرها. لكن باختصار، وصل الغزالي إلى مرحلة يجلس في مجلسه 5000 عمامة. وعذرا منكم، في فرق بين يكون جالس بالمجلس عوام وبين يجلس بالمجلس علماء. تخيل الآن أنا هذا في المجلس كل اللي جالسين فيه علماء، حيكون كلامي مثل كلامي هلأ؟ أكيد حكون بتنبه لكل كلمة. المشايخ ولا لعبة. تخيل أن يجلس بين يدي الغزالي 5000 عمامة يكتبون علمه، إلى أي مستوى من العلم وصل؟ بعد ذلك فجأة يختفي. وين الغزالي؟ باختصار حتى لا أطيل، أخذ إذنا من الخليفة في ذلك الزمن، لم يأذن له فاستأذنه للحج، فذهب للحج ولم يعد، واختفى لمدة 10 سنوات. بعدما سئل عن ذلك قال: نظرت، سألت نفسي وأنا أدرس، لما تدرس يا غزالي؟ فوجدت أني أدرس لغير الله، فقلت: يجب أن أسيح في الأرض أبحث عن قلبي. قال: فسحت في الأرض بين البلاد والعباد أربي نفسي، حتى ختمت له تلك الرحلة في بيت المقدس، وكان قد اجتهد على تزكية نفسه وكتب كتابه الرائع العجيب الذي ينبغي كذلك لنا جميعا أن نقتنيه ونقرأ ما فيه أو شيئا مما فيه لأنه كبير، وهو كتاب إحياء علوم الدين. وقالوا عنه: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. من لم يقرأ كتاب الإحياء يعني إحياء علوم الدين فليس من الأحياء. وبدأ بالتدريس والتقريء وغير غير ذلك، فنشأ من بين يديه تلاميذ رائعين. من أولئك التلاميذ عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي إخواني، وشوف لاحظوا كيف بلشت، بس بلشت المدارس والإصلاح والتعليم. عماد الدين زنكي، الأزمنة التي سبقته كانت الناس تسمي الأسماء سيف الدولة، قطب الدولة، عماد الدولة. في الزمن الذي بدأت فيه المدارس والإصلاح صار الأباء يسموا أولادهم محي الدين، عماد الدين، نور الدين، سيف الدين إلى غير ذلك. فكانت فيما سبق الحمية للدولة والحمية للعرق. ثم بعدما نشأت المدارس التي تنشئ الأجيال التي تتربى على الدين، فصار الآباء يسمون أولادهم بأسماء تنسب للدين: محي الدين، قطب الدين، عز الدين، عماد الدين، شرف الدين إلى غير ذلك. فصار النسبة للدين. فكان ممن تتلمذ على يد العلماء عماد الدين زنكي. فلاحظ الشيخ أن عماد الدين زنكي يهتم بالرياضة، يهتم بالفروسية، وله يعني اهتمام في هذا المجال. وهذا العالم الرباني هكذا ينبغي أن يصنف التلاميذ. الأصل أنت تجمع مجمع وتدرسهم، ثم بعد ذلك تخصص فتقول أنت تهتم بالعلم، أنت تهتم بالخدمات، أنت تهتم بالرياضة، أنت تهتم بالقرآن، أنت تهتم بالعقيدة، أنت تهتم بالمعاملات، وقس على ذلك. فكان عماد الدين زنكي من أولئك الربانيين الذين تربوا بين يدي العلماء. ليش من قال لك أنه اللي بده يكون بمجال القيادة والجيش ما بده يكون متخرج من يد العلماء؟ بقول هذا الدكتور ماجد كيلاني في كتابه هكذا ظهر جيل صلاح الدين: من أعظم أسباب الفساد التي انتشرت في ذلك الزمن أن الذين تنصبوا مكان الدولة والجيش والقيادة وتنصبوا مكان العلم والعلماء هم من أفسد الخلق. ولعلي أنا ذكرت هذا فيما سبق، أن وهذا الحمد لله بدأ يتغير، لكن حتى بزماننا في شوي لورا كان بعده موجود. يعني كان الشاب إذا راح، وحتى الآن عند بعض العوائل الموجود، إذا راح الشاب بده يقول لأبوه أمه بده يتعلم الدين، فأول ما يقول له أبوه: شو الدين بطعم خبز يا ابني؟ فدائما وين بروح الفكر مباشرة؟ مال، شو حتطلع من هاي الشهادة؟ أما هذا الله يعزه يبارك بحياته، يكفيه، هذا يعيننا في ديننا ودنيانا، هذا يكون سببا لبركة العائلة. لا، إذا في شي واحد ما زبط لا بمدرسة ولا بجامعة ولا بعلم العلوم، شيخ حطوه عندكم بالجامعة بركي بيزبط آخر شيء، يعني زي ما صح الجامعة مضروبه من كل الميلات حطوه بالجامعة، هيك الدين. ففي ذلك الزمان اللي اشتغل عليه الغزالي رحمه الله أنه كان لا يقبل أن يتقدم لعلم الدين ولا يقبل أن يتقدم للمدارس إلا النجباء الأذكياء. وهذا ما ينبغي، وهذا أنصح به أنا إخواني القائمين على المعاهد الشرعية: لا تستعجل في إعطاء الشهادات للناس. ما بدنا كل واحد قرأ كتاب له خذ هاي الشهادة ويمشي فيها يفكر حاله بعدين شيخ، بعدين بقول لك أنا شيخ وهني شيخ، هيا أحمل شهادة أنا وأنتم رجال ونحن رجال، وخذ فتاوى عن أبو جنب. إذا لم يجلس الطالب ويتربى بين يدي شيخه لسنوات، ولو ضل بالأخير اثنين أو ثلاثة، لكن يستحقون أن يأخذوا شهادة، يستحقون أن يعتلوا المنابر ويؤموا بالناس ويقفوا في المحراب. لا تعطي الشهادة لأحد، مش المسألة لحية وعباية وطائية لبسها وعرف يحيلوا كلمتين، لا، ليست هكذا الأمر. هؤلاء هم قادة المجتمع. هيبة العالم ينبغي أن تكون أعظم من هيبة القادة وأعظم من هيبة الجيوش، والجيوش وقادة الجيوش ينبغي أن يتخرجوا من المعاهد الشرعية. ولو كان عنده ميول لهذا النفس وهذا الأمر، لكن ينبغي أن يعلم الحلال والحرام، وينبغي أن يتربى بين يدي العلماء. فعندما بدأ الغزالي رحمه الله بهذه المدارس وبدأ يتخرج من بين يديه القادة، كان ممن تخرج من بين يديه الإمام القائد الرباني عماد الدين زنكي، وكان ممن تخرج كذلك من بين يدي عماد الدين زنكي محمود الملقب بالشهيد نور الدين زنكي الذي هو شيخ صلاح الدين الأيوبي. شفت وين؟ يعني يا إخواني النصر اللي حنحكي له هلأ بعد شوي عن حطين ونصلوا، لا أدرك الغزالي ولا أدرك عماد الدين زنكي ولا أدرك نور الدين زنكي. ومين قال لك أنت مطلوب منك تدرك النصر؟ أنت مطلوب منك تشتغل للبناء، أدركته فبها ونعمت، ما أدركته أنت لك أجر من أدركه. كل الفتوحات التي حصلت في زمن صلاح الدين الأيوبي بصحيفة مين؟ الغزالي. أنشأ مدارس، أقام الطلاب، وبعدين مات، وبعد ذلك بدأ الطلاب يتخرجون ويكبرون ويتربون وهم يربون، وانتشروا في بقاع الأرض ويدعون لشيخهم الأول الذي بدأ تلك المدارس وهو الغزالي رحمه الله. وكذلك نحن ينبغي أن نكون، وكذلك نحن ينبغي أن نحضر وأن ننتسب وأن ندعو غيرنا للانتساب، وأن نأتي بأبنائنا وبناتنا للانتساب في المعاهد الشرعية والمحاضن التربوية الإيمانية. فإذا زادت نسبة هؤلاء صلح العباد والبلاد. فمما كان يروى عن الإمام الشهيد محمود نور الدين زنكي رحمه الله أنه في مرة من المرات عندما اشتدت وطأة الصليبيين على البلاد والعباد، وكان في معركة، وهو الذي بدأ الجمع بين المسلمين، لأنه لن تصل إلى تحرير بيت المقدس حتى توحد بلاد المسلمين، فكانت حلب إمارة، وكانت دمشق إمارة، وكانت حماة إمارة، وكان لبنان إمارة، وطرابلس إمارة، وهكذا. فاجتهد محمود نور الدين زنكي أن يوحد الإمارات، ثم بعد ذلك توفاه الله تعالى. ثم جاء شيخ تلميذه صلاح الدين الأيوبي فأكمل ذلك التوحيد، توحيد الإمارات، حتى وصل إلى بيت المقدس والحطين. فكان مما ورد عنه أنه في مرة من المرات، لقد كان في معركة من المعارك، وكان رحمه الله يكثر من قيام الليل في المعارك ويستعين بالله جل جلاله حتى ينصره الله تعالى. فسمعه من كان بجنبه في الليل وقد وضع خده على الأرض يبكي ويقول: يا رب، إلهي يا رب، لا تنصر عبدك محمود. وقال: من محمود الكلب؟ أعزكم الله، يقول عن نفسه هكذا هو في الليل وحده يظن أنه لا يسمعه أحد، يبكي يصرخ يقول: يا رب، لا تنصر الدين من أجلي أنا محمود، فمن عبدك محمود الكلب؟ انصر دينك من أجل حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنا ما لي قدر عندك يا ربي، بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل هذا الرجل بمقامه عندك، لأجله عندك، لقدره عندك، انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. كان يبكي بكاء شديدا ويردد هذه الكلمات حتى نصره الله جل جلاله. وقيل أنه استيقظ في الصباح وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الليل وبشره وأخبره أن الصليبيين قد زالوا عن البلدة التي كان يحاربها. ثم خرج بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي، وكان شيوخه قد بنوا منبرا، وهذا اسمه اليقين بالهدف الذي تريد أن تصل إليه. فكان عماد الدين زنكي بنى منبرا وقال: لا أخطبن الجمعة على هذا المنبر في المسجد الأقصى. وكان المسجد الأقصى مدنس، فيه الصلبان، وفيه أعزكم الله خنازير، وتشرب فيه الخمور، النساء سبايا، والأولاد قتلى، والرجال أسرى، ونكست فيه رايات الدين والإسلام، ولا يرفع فيه الأذان، ولا تقام فيه الصلوات، ومن بقي فيه من المسلمين كانوا عبيدا عند الصليبيين، فعلوا الأفاعيل، يقولون أن الإسلام دين الإرهاب. هم ما قرأوا عن النصارى ماذا فعلوا؟ ما قرأوا أن النصارى قتلوا أكثر من 70,000 في يوم واحد كما قلنا، حتى جرت أنهار الدماء. من الإرهابي؟ ولا حنشوف بعد شوي عندما دخل صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس بعد حطين، لم يفعل عشر معشار عشير ما فعل الصليبيين، بل طلب منهم بكل بساطة، طلب منهم أن يعطوا الجزية، الرجل في العام 10 دنانير، والمرأة 4 دنانير، والطفل ديناران، وأعطاهم 40 يوم لمن أراد أن يخرج من بيت المقدس، وأقر وجود الكنائس، وترك الكنائس كما تركها الأول عمر الفاتح الأول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فمن عصى الله فينا لا نعصي الله فيه، إنما نعمل بأصولنا التي أمرنا الله جل جلاله بها. فقام صلاح الدين الأيوبي بعدما مات شيوخه عماد الدين ونور الدين، وأراد في معركة من المعارك أن يقبل للقتال والجهاد، لكنه مرض مرضا شديدا، فنذر في تلك الليلة في مرضه، قال: لئن أحياني الله جل جلاله ولئن شفاني الله تعالى لأقاتلن الصليبيين، ولا أدخلن المسجد الأقصى فاتحا محررا، ولا أخطبن الجمعة على المنبر الذي بناه وأسسه نور الدين زنكي. وفعلا طبعا بقصة تاريخية طويلة، استطاع صلاح الدين الأيوبي بعدما تمكن وصارت الإمارة بين يديه أن يجمع البلاد وأن يزيل الفاطميين، دخل إلى مصر ودخل إلى الشام وأزال الفاطميين، وسقطت دولة الفاطميين عن بلادنا، ومر بطرابلس صلاح الدين الأيوبي، ثم ببيروت، ثم بصيدا، وكان له محطة في صيدا، حتى أنه كان الذي كان معه وهو قاضي ابن شداد، وأنا أنصحكم بقراءة الأنوار اليوسفية بناء لاسم صلاح الدين الأيوبي، اسمه يوسف بن أيوب، كتبه مرافقه القاضي. وهكذا يا أخواني في الله، هكذا ينبغي أن يكون الوزراء والنواب وهكذا ينبغي أن يكون الحكام. أنا أعلم أن كلماتي لن تصل، لكن إن وصلت، وهذا ينبغي أن يعلم، أن لكل حاكم ولكل وزير ولكل نائب ولكل رئيس بلدية ولكل من تنصب منصبا في الدولة ينبغي أن يكون حوله بطانة صالحة. هو يأتي إلى العلماء ويستشيرهم ويسألهم: هل فعلي خطأ؟ فعلي صواب؟ أنا كلفت بأمر عظيم، تحملت مسؤولية الأمة. فكان صلاح الدين الأيوبي حوله البطانة الصالحة، فكان مما قاله عنه القاضي أنه كان يتمشى على شاطئ صيدا. بكرة بتمشوا على شاطئ صيدا بتقولوا هنا مشى صلاح الدين الأيوبي. كان يمشي بين صيدا وصور وكان يقول: لئن أحياني الله تعالى وأزلت الصليبيين عن المسجد الأقصى وحررت المسجد الأقصى لأخوضن البحر في سبيل الله، فأبحث عمن كان خلفه ممن لا يعرف الله فأدعوهم إلى الله. كان ما كان يخوض البحر في سبيل الله، لكن يعني كأنه رأى من مرافقه أنه كان يخاف البحر. قال: تخافوا من البحر؟ لئن أحياني الله، بس لا أوصل للي بدي إياه، بس تخلص المسجد الأقصى، لئن أحياني الله لأخوضن البحر في سبيل الله فأدعو من خلفه ممن لا يعرف الله جل جلاله. وكان رضي الله تعالى عنه مهتما بالعلم. يعني أنا استغرب، سبحان الله، صلاح الدين الأيوبي من قرأ سيرته يعلم أنه كان مهتم بالفروسية والقيادة والقتال والرياضة والاهتمام بهذا من صغره. مع ذلك والطلبة العلم بيعرفوا أنا اللي بدوله هلأ، كان صلاح الدين يحفظ كتاب التنبيه للإمام الشيرازي، وهو في الفقه الشافعي كتاب كبير مجلدات، يحفظه حفظا، يهتم بالعلم، يهتم بالعقيدة. وأكثر ما أمر به أن يعلم للصغار وأن يقرأ على المنبر العقيدة الصلاحية، جمعت له من قبل أئمة ثم جمعها بطريقة شعر، فأمر الخطباء أن يقرأوا هذا الشعر على المنابر. وكان يعلم أن أمة بغير عقيدة لا تنتصر، فأمر أن تعلم العقيدة للصغار وأن يقرأها الخطباء للكبار على المنابر، العقيدة الصلاحية سميت بذلك نسبة لصلاح الدين الأيوبي. واهتم بمجالس العلم، واهتم بطلبة العلم. اسمعوا يا أخواني، اهتم بطلبة العلم. بما أنه في يعني ميدان عملنا موضوع متابعة طلبة العلم، والله أن الكثير ممن كان ممكن أن يكون من قادة الأمة بسبب ما أعطاه الله جل جلاله من علم وعقل وقدرة، ترك هذا الباب لانشغاله بالمكاسب الدنيوية، لأنه لم يجد من يكفله، لم يجد من يكفله. طلب العلم في مرحلة المراحل ينبغي أن يكون من يدعمه، وهنالك وإن كانوا القلة، وهنالك من أكرمه الله جل جلاله وقال. وهذا يا إخواني أنا سمعته وأنا قلته مرارا، قلته على المنبر، من سمعته بأذني قال لولده: يا ولدي لا أريد منك شيئا. الأب بطبيعته يريد من ولده العمل والمال، لا أريد منك شيئا، ما أعطاني الله من مال أخذه من فمي ومن فم أهلك وأعطيك إياه أن تتفرغ للعلم والدعوة فقط. بأمثال هؤلاء تحيا الأمة، مش عم بقطع حاله طالب العلم ليصمد له دولار دولارين ليروح على المجلس وهالمجلس ويشتري الكتاب ويناقش قديش هالكتاب حقه، لا بأس بذلك بالنسبة لطالب علم تربية هذا، لكن أما ينبغي لأمثال هؤلاء أن يرعوا وأن يكفوا، بدل ما تصرف الأموال هنا وهناك بما فيه إسراف وتضييع للأموال، أن تصرف الأموال على أمثال هؤلاء، لأنهم هم سبب صلاح الدنيا، هم أمثال هؤلاء هم سبب صلاح الدنيا. إذا اصطلح العلماء اصطلح العوام، يخرجون إلى الناس يجلسون فيما بينهم يعلمونهم، كل واحد يذهب إلى منطقة إلى قرية. والله امبارح كنت بالبقاع، تنقلت بين منطقة الله يجزيهم خير، يعني عملوا لنا هيك رحلة سريعة في المجال الدعوي العلمي، ما بين كام الدلوز، كان عندنا محاضرة بكام الدلوز ما شاء الله امتلأ المسجد رجال ونساء، كان عندنا محاضرة بمنطقة لوسي بالسلطان يعقوب بين المغرب والعشاء، وكان عندنا محاضرة بعد العشاء في منطقة قرعون، ثم اجتمعنا مع اللجان الشبابية في المنطقة، وكان كل المجالس ممتلئة. طب يعني مثل هذه الرحلات لو توزعت هيك على الأمة، الله تعالى هيئ ما شاء الله من يجول بين الشباب، والله يودعونا بالبكاء. طبعا علماء المناطق هناك هم مشايخنا أصلا وهم تاج رؤوسنا، لكن كل واحد منهم على ثغر، كم هذا يفيد يا إخواني؟ فكان صلاح الدين الأيوبي يهتم بالعلم والعلماء والتعليم، وكان رقراقا بالقرآن وصاحب الإيمان، الله يجعلنا لكم منهم، ما بيسمع القرآن من أي أحد، كان لا يقبل أن يؤم به أي أحد، فيختار من الأئمة الأندى صوتا والأعذب قراءة والأتقن تلاوة ومخارجا. تستغرب هذا، أنا بحكيكم شيء مش عم بتخيله، شيء رأيته وسمعته. أستغرب أن تدخل إلى بلدة من البلاد، وهذا خاصا في القرى، وأن تصلي خلف إمام، والله والله تكاد الصلاة تكون باطلة، لا يتقن قراءة الفاتحة. مش عم بحكي بالهند وباكستان أنا، وبأفريقيا عنا بالعرب، عرب نحن ببلادنا بلبنان، وهذا رأيناه في ميدان الخروج في سبيل الله، قرى بالجبال وبالوديان وهنا وهناك ليس فيها من يؤم الناس بطريقة صحيحة. فكان يقدم أهل القراءة وأهل الإتقان، وكان يحب الحج، لكنه كلما نوى الحج فكان يخبر عن بلدة أنها تحتاج للجهاد، فكان يخرج في الجهاد، ونوى في أواخر حياته أن يحج في العام القادم، ولكن الله جل جلاله يعني أخذ روحه وكتب له الشهادة ولم يحج، ولكنه كان ينوي الحج في كل عام، ومات وليس عليه زكاة من كثرة إخراجه للأموال في سبيل الله وصرفها في سبيل الله. جمع رضي الله تعالى عنه الأمة بعدما اجتمعت في بلاد الشام وطلب الاستنفار العام، ثم بعد ذلك خرج في معركة عظيمة في وقعة قريبة من فلسطين في سهل اسمه سهل حطين، جمع فيه القائد الناصر المظفر صلاح الدين ما يقارب 25,000 مقاتل، وجمع الصليبيون، وبعدما علموا بقدومه وبدخوله إلى تلك البلاد وبتوحيده للبلاد جمعوا في روايات 60,000، في روايات تقول 100,000، لكن قطعا أقل القليل ضعفي عدد المسلمين، أقل القليل هنا أقل القليل 50,000، ضعف عدد المسلمين. ثم أمر كما نعلم جميعا القصة، أمر الجند والعسكر أن يتناوبوا على قيام الليل، أن يتناوبوا على قيام الليل، مش الكل بده إياه بالميدان. نحن بنفكر أنه اللي قاعد بالدعاء مش بالميدان، اللي قاعد بالدعاء بالميدان. كان يمر بين الخيام فينظر إلى من يتسامر يتكلم بغير حاجة أنه من هنا، من هنا تأتي الهزيمة، وكان ينظر إلى من يقوم الليل ويقرأ القرآن ويردد القرآن فيقول لهم من هنا يأتي النصر. مرينا بمراحل ببناء المركز إن شاء الله بكرة إذا ربنا دعوا لنا ببركة الوقت، كتبنا كتاب، عندي نية أنا أن أكتب كتاب اسمه قصة المركز، أو إذا عملنا هيك شي بودكاست تكلمنا فيه. من الأشياء التي واجهتنا في البناء كثيرة، لكن من الأمور المشتركة التي أعاننا الله جل جلاله بها لحل الأزمات أننا كنا نخصص شبابا للذكر، شباب المسجد بيعرفوا هذا الأمر، كنا نعمل برنامج، والله اليوم عندنا 50,000 صلاة على النبي، بكرة في عندنا 50,000 استغفار، وخذوا هذا لنسائكم، وكل البيوت تشتغل بالاستغفار والصلاة على النبي، بعد يومين ثلاثة يقولون المهندسين الحمد لله الشيخ انحلت، مش الأمر، إجا الدعم، الله يسر من هون. إخواني نحن عندنا أعمال، أعمال نحن، بس هذا بده لحاله محاضرة أخرى، نحن ما عارفين قدر الأعمال، عندك أعمال سحر حقيقة، سحر حلال، لا دواء ولا اتصالات ولا أموال ولا قادة، عندك أعمال بتزلزل جبال، أعظم سد أمامك بالأعمال بتزيله، تزيله بالأعمال. فطلب من أهل الخيام أن يهتموا بالقيام وأن يتوجهوا إلى رب الأنام جل جلاله، ثم أقام خطة إلى تفاصيل تاريخية أن يجتمع الصليبيون في واد، وأمر بالرماة أن يكونوا عن اليمين والشمائل، ثم أن يحاصروهم من الخلف ومن الأمام، وأن يلقوا إليهم النبال، وفي الجانبين في اليمين واليسار كانت الأشجار ممتلئة، فأمر بإحراق الأشجار، وكان هذا في فترة حر شديد، في يعني في بدايات الصيف، والأشجار إذا كانت يابسة تخرج الكثير من الدخان والغبار الذي لا يستطيع فيه الجنود أن يروا. ومع أصوات التكبير بدأت المعركة، ودامت فقط لسبع ساعات، بس سبع ساعات سقط فيها جيش أقل تقدير تعداده 60,000، تقول الروايات أسر منه 30,000 وقتل منه 30,000 ولم يفر منه إلا القليل بتعداد قليل، 25,000 بس مش كلهم شغالين بالميدان، قسم كبير منهم شغال في الدعاء والبكاء وقسم شغال في الميدان، ولعل هؤلاء انتصروا ببركة هؤلاء. ثم حاصر بيت المقدس لأنه حطين برا بيت المقدس، فعندما وصلت الأخبار إلى بيت المقدس أن جيش الصليبيين قد انهار وأن كبار القادة قد انهاروا، كان فيهم قائد كان قد أغار على قوافل للحجاج فغضب ونذر صلاح الدين نذرا إن أكرمه الله وأحياه أن يقتل هذا الذي حاول أن يجتاح مكة والمدينة وسلب أموال الحجاج، وفعلا وصل إليه وقتله. وعندما حاصر بيت المقدس لم تصمد، لأن بيت المقدس لها أسوار، وفي بعد حتى الآن كيف نحن عندنا البواب الفوا، في بوابات كانوا سابقا البلاد الساحلية كان فيها بوابات، بوابة برية تغلق وبوابة بحرية تغلق، قلعة برية وقلعة بحرية، فكانت بيت المقدس محاصرة بسور، فحاصر صلاح الدين الأيوبي السور لمدة 6 أيام ثم تصالح أهل بيت المقدس معه ودخل صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس فاتحا مهللا مكبرا باكيا ذاكرا ينسب الأمر لله، يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وهذا كما فعله قبله عمر رضي الله عنه وكما فعله قبله نبينا صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ودخل مع المسلمين إلى المسجد الأقصى، وكان المسجد الأقصى قد دنس لمدة 200 عام، فرأى فيه الخنازير أعزكم الله، ورأى فيه الصلبان، ورأى فيه الأوساخ والروائح النتنة، فطلب من الجيش وطلب من المسلمين أن ينظفوا البلاد وأن ينظفوا المساجد وأن ينظفوا دور العبادة، ثم رفع الأذان على المنابر وعلى المآذن، ثم اجتمع الناس يكبرون ويهللون ويبكون، ووقفوا ليسمعوا خطبة الفاتح الناصر المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وكان الله جل جلاله بذلك قد أعز الإسلام من جديد وأعز المسلمين من جديد، وعادت للأمة المقدسات. ومن أكمل القراءة، وطبعا لن نذكر هذا لضيق الوقت، ومن أكمل القراءة في التاريخ علم أن كل الخير الذي وصل إليه صلاح الدين وكل النصر الذي وصل إليه وكل الفتح الذي وصل إليه سقط على يد إخوانه الذين لم يحفظوا هذا الخير وانشغلوا مجددا في الخلافات فيما بينهم فيما يتعلق بالكرسي والسلطان والأموال، ولا يوجد مقتل في الأمة أخطر ولا أعظم من مقتل الخلافات. لذلك أيها الأحبة في الله، هذه المعركة إن أردنا أن نختم بدروس وعبر في الختام نخرج منها إيانا ثم إيانا ثم إيانا في الخلاف، إيانا من الخلافات يا أخواني. وأنا دائما أقول في المجالس الخاصة، والآن عم عمم أكثر صوت بالمجالس العامة، أي مسجد، أي شيخ، أي مدرسة، أي كتاب، أي قناة تدفعك لأن تفرق وتدفعك لأن تبغض، فبئس العلم ذاك، فبئس العلم ذاك. لا تطلب العلم عند مدرسة فكرية علمية حركية مهما كانت تفرق بين الأمة، فاعلم أنها إبليس بصورة ملتزمين، إبليس، فإن أبالسة الإنس أخطر وأشد من أبالسة الجن. والخير في الأمة في المراحل القادمة لن يكون إلا على يد المخلصين من جميع العاملين في الحركات الإسلامية. والآن يا أخواني مؤتمرات في العالم عم تقام، من فترة أقيم مؤتمر بالشيشان، القائمون عليه عليهم علامات استفهام ليصنفوا من هم أهل السنة والجماعة، وبالمقابل أقيم مؤتمر في الكويت ليقولوا عليك ذلك فيه من هم أهل السنة والجماعة، كذلك القائمون عليه عليهم علامات استفهام، لا هؤلاء ولا هؤلاء. واللي بيتبحر بالتفصيل بيعلم أن الخلاف الذي بين الجميع غالبه خلاف لفظي، وأن الجميع متفق في الأصول، لكنهم أرادوا أن يثيروا هذا الخلاف حتى يفرقوا الأمة. فنسأل الله جل جلاله أن يهيئ للأمة أمثال صلاح الدين، وهذا كما قلت لا يكون بالدعاء، لا يكون بالدعاء فقط، بل إنما يكون بالعمل. بدنا نرجع لمنهج مين؟ منهج الغزالي، بدنا نلتزم بالدورات وننتسب للمعاهد الشرعية ونبعث أبنائنا للقسم الداخلي زي هالشباب الأبطال بالقسم الداخلي. هاي الشباب اليوم وصلوا، هي عم يوصلوا بعضهم، جيبين إغراضهم هلأ بيباتوا الليلة في المسجد، بيقعدوا تنين ثلاثة أربع خميس بروحوا على البيت جمعة سبت أحد. لما تذهبون؟ لما أنتم أتيتم؟ قال حتى نتشبه بتلك النماذج والمدارس الإصلاحية التي بإذن الله تعالى تخرج لنا جيلا ربانيا يكون فيه عزة الإسلام والمسلمين. مستعدين إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.